صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا قائد الإنسانية وسيد البشرية أبي القاسم محمد وأهل بيته الطاهرين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أولا أود أن أشكر الإخوة الأكارم في هذه الحسينية المباركة على إتاحة هذه الفرصة العزيزة للقاء في ندوة مفتوحة مع الإخوة الأكارم الأعزاء، مع هذه الوجوه المؤمنة الطيبة، لنتواصى بالحق ونتواصى بالصبر كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. فشكرا لهم وشكرا لكم وشكرا لهذا البلد المضياف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبكم جميعا وجميع المسلمين جميع المؤمنين والمؤمنات في مختلف أنحاء العالم من كل مكروه، وأن يجعل كلمة الإسلام العليا وكلمة الكفر هي السفلى. هنالك كما تعلمون عدة أسئلة اجتمعت خلال هذا الموسم الغني بالعطاء، هذا الموسم المبارك، موسم سيد الشهداء الحسين بن علي سبط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وسيد شباب أهل الجنة. وكما تعلمون الحسين عليه السلام زاد الإنسانية، عطاء الإسلام، ومجالسه ومحافله ومنتدياته معاهد ومدارس في الفكر الإسلامي ومنبع للإشعاع الثقافي المحمدي الأصيل. اللهم صل على محمد. ونظرا لكثرة الأسئلة المتواردة المتواترة خلال هذه الفترة وأسئلة أخرى أضيفت بعد الإعلان عن الندوة، لهذا تم العزم بحمد الله تعالى وعونه وعينه على عقد هذه الندوة الكريمة، اللقاء مع هذه الوجوه الكريمة. والأسئلة ولعل أمثالها كثيرة تدور في أذهان الكثير من الإخوة الأعزاء، وفي الحقيقة الإجابة عليها في هذه الندوة أو في ندوة الغد، لا أدري هل نوفق غدا أو لا، إذا استطعنا هذه الليلة أن نتم فذاك، وإلا فيمكن أن نجعل مستدركا لهذه الندوة في الليلة القادمة إن شاء الله على نفس المنهج الذي حصل هذه الليلة. لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله أو جله، لهذا نجيب على ما يتيسر من الأسئلة. الأسئلة كثيرة كما تعلمون، لكن حاولت أن أضغط بعض الأسئلة لأنها صيغت بشكل طويل فضغطتها بشكل مختصر قدر الإمكان، وراعيت في نفس الوقت الأسئلة التي لاحظتها متكررة كثيرا كأنها تشغل بال الكثير. سؤال يسأل عن مسألة التقليد، وأن السائل كان مقلدا لسماحة الإمام السيد الخوئي قدس سره الشريف، وأنه هل يصح البقاء على التقليد وهل يحتاج إلى إجازة؟ جواب أنه يجوز البقاء على تقليد المرحوم الإمام السيد الخوئي قدس سره الشريف بإذن أعلم الأحياء، وإنما يجوز البقاء في المسائل المحفوظة التي هي معمول بها غالبا، المسائل التي تحفظها واللي غالبا احفظتها للعمل بها، عملت بها في المسائل المحفوظة. وأعلم الأحياء، الحمد لله الحوزة العلمية عامرة، الفقهاء، الشيء الذي يمكن أن أقوله على هذه العجالة هو أن الحوزة العلمية، أن فضلاء الحوزة العلمية لا يتجاوزون السيدين العلمين العالمين الجليلين سماحة آية الله العظمى السيد السبزواري وسماحة آية الله العظمى السيد الكلبايقان دام ظلهما الشريف. فبوسع الإخوة الأكارم الرجوع في المسائل المتجددة من جهة إلى أحد السيدين، تقليد كل منهما الحمد لله تعالى مبرئ للذمة. هنالك أيضا فقهاء آخرون، لكن الذي ذكرته أن الحوزة العلمية لا تتجاوز على كل حال هذين العلمين العالمين. فمن جهة يبقى على تقليد المرحوم السيد الإمام طوي قدس سره في المسائل المحفوظة كما ذكرت بإذن أحد العالمين المذكورين الجليلين، ومن جهة يرجع إلى أحد العالمين الجليلين في المسائل المتجددة. وإذا ثبت لأحد الإخوة عن طريق أهل الخبرة أن هنالك فقيها مجتهدا آخر أعلم واطمأن بذلك فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فعندئذ يكون الرجوع إليه رجوعا صحيحا. أنا ذكرت السيدين دام ظلهما الشريف باعتبار أن القدر المتيقن الذي أعتقد به في الحوزة هو الرجوع إلى السيدين. هنالك أيضا سماحة الشيخ آية الله العظمى الشيخ الأراكي دام ظله الشريف، إنما ذكرت السيدين من باب أنهما أبرز من يدور ذكره على ألسنة أهل العلم أهل الفاضل، فمن ثبت له أن غيرهما أعلم أيضا أنه مساو لهما فيمكن الرجوع، لأنه مع تساوي الفقهاء في العلمية مع مراعاة بقية الشرائط يوجب التخييل، يكون المقلد مخيرا في من يرجع إليه. والمسألة التي أنبه عليها أن اختيار المجتهد أو اختيار الأعلام يحتاج في الحقيقة إلى جهد جهيد، وأن تحديد الأعلمية تحتاج إلى أهل خبرة فضلاء أو مراهقين للاجتهاد أو مجتهدين يستطيعون تحديد الفقيه الذي يمكن الرجوع إليه، ولا ينبغي أن يكون هنالك تسامح في مسألة اختيار الفقيه أو المجتهد. أهل الخبرة الذين ترجعون إليهم يجب أن يكونوا من أهل الخبرة بدقة من الفضلاء، وإذا ما تعرف أن من الفضلاء، فضلاء درجة علمية كما تعلمون، لا كلمة مدح فقط، لما نقول فلان فاضل درجة علمية شهادة علمية مراهق للاجتهاد، لابد أن تشخص، إما أنت مباشرة تشخص الرجل الفاضل أو تشخص من خلال أهل خبرة أيضا من هم دونه مثلا، أو ناس مؤمنين ثقات أتقياء عندهم خبرة بذلك يشخصوا لك أن فلان وفلان وفلان من أهل الخبرة، فترجع إلى أهل الخبرة. على كل حال لست في صدد حصر الدائرة كما أوضحت لكم، لكن الضابطة التي ذكرتها هي الرجوع إلى أهل الخبرة بعد تشخيص أنهم أهل خبرة. أهل خبرة لا في العلم فقط، أهل خبرة حتى في العدالة، تتحرى أن رجل دقيق وعادل وورع في تقييده. الحمد لله هم يسورون، غايته ربما تطلب المسألة سفرا مثلا أفرضه لتعرف على أهل الخبرة ومراجعة أهل الخبرة. في حدود ما ذكرت الذي أعتقده أنه مثلا، وأؤكد على كلمة مثلا، الرجوع إلى سماحة السيدين العلمين اللذين ذكرتهما قبل قليل مبرع للذمة إن شاء الله تعالى ومجزئ. هنالك سؤال يقول أنه يريد أن يشتري سيارة، هل يجوز له أن يأخذ قرضا علما بأن البنك حسب الظاهر بنك حكومي إسلامي يأخذ نسبة أرباح، وإذا كان الجواب بأنه لا يصح فما العمل في البنك الحكومي الإسلامي والمختلط؟ الجواب في البنك الحكومي الإسلامي وكذلك البنك المختلط أهلي حكومي لا يجوز أخذ هذا القرض، والعمل والتخريج يكون بهذه الطريقة. التفتوا إلى هذه الطريقة من حيث المبدأ، نقول لا يجوز، لكن هنالك حل. الأخ سؤال هكذا، ما العمل؟ العمل هكذا، الدين ما جعل علينا من حرج. العمل هكذا، أن يقبضه بإجازة الحاكم، حاكم الشرع يقبض هذا المبلغ، مبلغ القرض، بإجازة الحاكم باعتباره مالا مجهول المالك. هذا واحد، قبض المبلغ، بعد ذلك يأخذ منه البنك مبلغا قهرا، قضايا قانونية، فقهرا حيث لا يسعه التخلف، فهو حينما يأخذ المبلغ لا يأخذه بعنوان قرض ربوي، إنما يأخذه باعتباره مالا مجهول المالك بالعنوان بإذن الحاكم. غايته المؤسسة المالية والاقتصادية اللي أقرضتها راح تأخذ منه مالا قهرا، ففي هذا المقام يكون معذورا حيث أخذ منه ذلك المال قهرا. فالعمل يكون بهذه الطريقة. موضوع كارثة البوسنة والهرسك، هل تقع مسؤوليتها على كل مسلم أم على كل دولة مسلحة؟ وهل حان الجهاد شرعا؟ وكما تعلمون الدفاع عن الإسلام والمسلمين واجب شرعا علميا، نحن نعلم بذلك من ناحية العلمية، من ناحية العملية عن خصوص هذه المسألة المثارة، فيرجع إلى قرار ولي أمر المسلمين في هذا الصدد. سؤال آخر، إذا الإنسان لم يصلي حسب صياغة السائل صلاة الصبح إلا بعد شروق الشمس غير متعمد، ما حكمه؟ وكما تعلمون إذا كان غير متعمد في تأخير الصلاة عن وقتها فلا إثم عليه، لكن إذا صدق علي أنه عجز نفسه على الاستيقاظ لصلاة الصبح، القبيل أن يسهر إلى قبيل مثلا، أفرضه يسهر بلا مبرر لمجرد المنادمة وما شكل ذلك، يسهر إلى قبيل صلاة الصبح مثلا بربع ساعة أو بنصف ساعة ثم يغلبه النوم أو قل يغلبه الشيطان فينام، اعتيادي في هذا المقام ما راح يجلس الصلاة، يكون أشبه بمن عجز نفسه. أقول إذا صدق علي أنه عجز نفسه بهذه الطريقة عن أداء الصلاة في وقتها فإنه يكون آثما، أو قل أنه مشكل. على كل حال إذا عجز نفسه فالأمر مشكل، أما إذا ما عجز نفسه نام وأخذت النوم وما أدرك الصلاة في وقتها فعلى كل حال لا إثم عليه، وعلى كلا التقديرين يصلي الصلاة قضاء بعد فوات الوقت. أي التفاسير أسهل وأسرع للفهم؟ الجواب على الاختصار أجيب على الأسئلة ضيق المقام، تفسير الطبرسي أعلى الله تعالى مقامه، وتفسير سماحة آية الله العظمى السيد السبزواري حفظه الله تعالى المعروف بمواهب الرحمة. هنالك تفاسير أخرى لكن ربما فيها بعض التأملات أو بعض الملاحظات أو بعض الحقيقة المراعاة إذا صح التعبير. تفسير الميزان لسماحة آية الله العلامة السيد الطباطبائي قدس سره تفسير مهم وعظيم، لكن سؤال السائل عن أسهل وأسرع، فذكر هذين التفسيرين أيضا للمثال لا يفهم أني أريد الحصر أيضا. السؤال الآخر، إذا اقترب أو حان موعد صلاة العصر والإنسان كان، السؤال مصاغ بشكل لعله غير واضح، هكذا فهمت منه، أذكر صياغتي للسؤال ثم أجاوب عليه، هل يجوز تأخير الصلاة حتى يحصل المصلي على الطهارة للجسم أو الساتر؟ كان يسأل عن أنه الطهارة ما حاصلة لجسمه أو لساتره. فهل يجوز يأخر إلى أن تحصل الطهارة؟ نعم يجوز. جواب: يجوز ما لم يخشى فوات الوقت. إذا خشي فوات الوقت، يعني مثلا ما استطاع، كان عاجزا عن تطهير بدنه وثوبه، ساتر الصلاة، مقدار ساتر الصلاة، إذا كان الثوب زائد لا ينزعه ويصليه، كان إذا كان ساترا ضروريا للصلاة وعجز عن تطهيره أو تطهير جسمه، يبقى ينتظر الوقت الذي يطهره فيه ثم يصلي. أما إذا لا، لم يبق من الوقت إلا مقدار أداء الصلاتين وتغيب الشمس مثلا، ففي هذا المقام يصلي بهذا الحال وبعد ذلك يقضي صلاته، لأن الصلاة لا تسقط بحال، حتى فاقد الطهورين، فاقد الطهارة المائية والترابية، لا يقدر يتمم ولا يقدر يتوضأ، هذا يقال له صلي وأقضي صلاتك فيما بعد. سؤال آخر عن الشعائر الحسينية بشكل عام. أنتم تعلمون أن الشعائر الحسينية بعضها ورد في الروايات من قبيل البكاء على الحسين سلام الله عليه، الاجتماع وتأبين الحسين، هذه المسائل وأمثالها المنصوصة نقدر نسميها شعائر دينية. التفتوا لي إلى هذا التعبير، حين يقع خلط شعائر دينية واردة في لسان الشرع شعائر دينية، أما هنالك عادات شعبية، رجل يموت أبوه على سبيل المثال فيلدم جبينه، يضرب مثلا أفرضه جبينه أو ما شاكل من شدة الألم وشدة الحزن، عادات ربما في بعض المناطق موجودة، هذه العادات ما لم تفضي إلى الضرر الفادح، ما لم تفضي إلى الضرر أو التهلكة، الدين يجعلها في دائرة المباحات العامة. أدى الأحكام كما تعلمون خمسة: واجب وحرام ومستحب ومكروه، وعدنا أيضا مباح. هذه العادات أولا خلينا نسميها عادات، التفتوا لي جيدا للتعبير. أولا بعض الممارسات من قبيل قضية التطبيخ مثلا، عادات شعبية، كل شيء ما منصوص على حرمته يبقى، ما منصوص على حرمته يعني ولا وجوبه ولا استحبابه ولا كراهته، يبقى وين؟ في أي خانة، إذا صح التعبير في خانة المباحات، إلا إذا صدق عليه عنوان محرم من قبيل أن يكون ضررا فيحرم عنده. قد يقول العقلاء بأن مجرد الإدماع كما في الحجامة ليس ضررا، الوخز الجلد وإخراج شيء من الدم بإبرة ليس ضررا، الدين لا يحرمه. أما إذا صدق عليه عند العقلاء بأنه ضرر يحرم الدين. الدين يذكر الحكم تشخيص الموضوع بيد العقلاء. ففي هذا المقام أولا التطبيق من العادات الشعبية، ما أسميها أنا من الشعائر، الشعائر تحتاج إلى دليل، التفتوا لي جيدا، تحتاج إلى نص، إلى دليل. وإذا كانت غير مضرة، نعم في هذا المقام ربما تدخل في عنوان إحياء الذكر مثلا وإظهار الحزن، وهو إظهار الحزن شيء مستحب، لك مطلب آخر قد تدخل فيها العنوان، لكن هي من حيث النظر الأولي تبدو وكأنها عادات شعبية، والدين في الواقع لا يتدخل فيها فيمنعها إلا إذا لزم عنوان ثانوي من قبيل أن تكون مضرة أو من قبيل أن تلحق ضررا بالطائفة في بلد ما، بحيث ضرر لا بالشخص، بالطائفة في ضرر ما، ضرر مادي أو معنوي غير محتمل عند العقلاء، في هذا المقام تكون مضرة وتحرم. فالخلاصة أنها عبارة عن تعبيرات شعبية عن الحزن لا مناسك إسلامية، إلا إذا صدق عليها عنوان آخر أظهر حزن مشاكل، وحكمها أنها إذا ألحقت ضررا بالنفس أو بما يهم نفس أو المال أو مشاكل مما هو مهم حرص الشارع على عدم هدره، إذا ألحقت ضررا بهذه الأشياء، بهذه المقدسات أو بالدين أو بأهل الدين، بأهل الطائفة مثلا، فعندئذ يتدخل الدين ويمنعها، على أنه ولي الأمر ربما يكون عنده قرار في هذا المقام. سؤال آخر بالنسبة إلى الشعائر البقية، اتضح من خلال جوابي أن الشعائر المنصوصة عندنا كالبكاء ومشاكل، اللطم مثلا أفرض على الحسين سلام الله عليه، اللطم ما فيه ضرر عادة، وبنفس الوقت إظهار للحزن الإنسان يلطم على أبيه يلطم على، فما ظنك به حسين سلام الله عليه وأهل البيت الذين هم آباؤنا الروحيون؟ الإنسان حينما يعبر عن هذه المصيبة بهذا الطريق ما لم يفض إلى ضرر إلى محرم لا دليل على حرمته. ثم الناس تختلف في كيفية تعبيرها عن الحزن. الإنسان المثقف يعبر بكلمة، إنسان ربما العادي تعوز الكلمة، فكيف ينفس عن تفجره العاطفي؟ ينفس بأسلوب آخر من الأساليب الشعبية المتعارفة. فهذه الأساليب لن نسميها مناسك إسلامية إلا إذا صدق عليها عنوان آخر. ومن جهة أخرى تلحق بالمباحات ما لم يترتب عليها ضرر. أترك هذه النقطة، كيف الإنسان يتجنب سؤال خلاصة أنه كيف نتجنب الغيبة في أجواء اجتماعية والطرف الآخر هو الذي يجبر على ذلك؟ كيف يجبر على ذلك؟ يقول بأن يؤذي ويستفز. القرآن الكريم يقول إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. في مقام الدفاع إذا استلزم دفاعك عن نفسك، إذا استلزم غيبة ذاك الطرف للدفاع عن نفسك، هذا يبيحوه الفقهاء، مباح في هذا المقام. أو مثلا أفرضوا غيبة المبتدع في الدين، أئمة الضلال من قبيل يزيد ومعاوية وأضراب هؤلاء، هذا أيضا مباح بالتأكيد غيبة هؤلاء. لكن تارة الطرف يستفزك بهذا المعنى، بمعنى أنه يستخدم أسلوب شديد مثلا أفرضه بالغيبة أو ما شكل، أنت تقدر تدافع عن نفسك. أما في غير الدفاع مهما كانت الاستفزازات فالغيبة لا تجوز، وفي الاستفزاز يختبر قوة أعصاب الإنسان المؤمن وقوة أمانته على التكاليف الشرعية. فلا يغريك أن يستفزك، قدر الإمكان اتق الله عز وجل، ولعلك تساهم في هدايته، لأنك إذا أظهرت رد فعل خاص رد فعل عنيف ربما تتطور الحالة، بينما إذا تغض النظر ربما تهدأ الحالة. هنالك سؤال آخر وهو عبارة عن ما هو الحكم الشرعي في موضوع الوديعة في البنوك في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية؟ الإيداع في البنوك الإسلامية أو غير الإسلامية، أهلية أو غير أهلية، بشرط الزيادة حرام بالتأكيد. وأما بدونها فإن كانت أهلية يجوز، وإن كانت حكومية أو مختلطة فلا بد من إجازة الحاكم للتصرف بالفائدة. سؤال، ماذا يقصد بمفهوم الخمس؟ هذه نقطة مهمة كان بودي أفرد لها محاضرة أيام الموسم لكن ما وفقنا لذلك لضيق المقام. الخمس إخواني في لغة العرب في تعابير الشريعة يدخل في الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة تعني العبادة المالية في قبال العبادة البدنية، الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، ما يزكي النفس سواء تعلق بالموارد أو المصادر التسعة أو المصادر السبعة. مصادر الزكاة كم؟ تسعة، ومصادر الخمس سبعة. يزكي، يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وآله في كتبه إلى بعض المناطق، وهذا عليه أدلة ومن شاء فليراجع معالم المدرستين، هذا الكتاب بحث هذا الموضوع بشكل مفصل وجيد ومقنع، ذكر أدلة كثيرة على أن الرسول لما كان يطالب بعض الولاة مثلا أو بعض الأشخاص بالزكاة يقول له أن تؤدي الزكاة، ويذكر موارد زكوية يعني من الأمور التسعة، ويذكر موارد خمسية من الأمور السبعة، مما يظهر أن الزكاة تشمل زكاة الأموال التسعة، وتشمل في نفس الوقت المصادر السبعة اللي هي عبارة عن مصادر الخمس، اللي من جملتها الغنيمة، ومن جملتها الكنز والمعدن بشروط، ومن جملتها المال المختلط بالحرام، ومن جملتها كذلك ما زاد ما فضل على مؤونة السنة. هذه نقطة. نقطة ثانية، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. الغنيمة في لغة العرب، ارجعوا إلى لسان العرب لابن منظور وأمثال، الغنيمة كل ما يغنمه الإنسان، ولا دليل على التخصيص. وإذا شك، هذه قاعدة أصولية، لما تشك في معنى أنه تغير أو ما تغير تبني على أن المعنى نفسه هو الباقي. الغنيمة في لغة العرب أوسع من غنيمة الحربية. وهنالك يسأل عن أن تعلق الخمس بالعين لما واحد يكون مدينا بقمص هذا الحق الخمسي فرض 10 دنانير تتعلق بالعين أو تتعلق بالذمة، يعني فرض عندي 100 دينار وعندي 50 دينار خمسها كم 50؟ 10. هذه 10 دنانير العين، عين 10 دنانير يتعلق بها الخمس أو يتعلق الخمس بالذمة بذمتي 10. الظاهر من الأدلة أنه يتعلق الحق بالعين. طيب إذا يتعلق الحق بالعين، هذه العين قد تكون فرض مثلا أرضا أو مشاكل، كيف أصلي عليها مثلا؟ إذا ثوبا كيف ألبسه وأصلي فيه مثلا أو مشاكل ذلك، هذا كيف يبرر؟ الجواب أن الخمس يتعلق بالعين ولا يجوز التصرف بالعين بعد انتهاء السنة، بعد انتهاء السنة لا يجوز التصرف بالعين بعد انتهاء السنة قبل أداء الخمس، وإذا ضمنه في ذمته. هذه طريقة للتسهيل على الناس. يمكن أن تراجع الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي حول الحق الخمسي من العين 10 دنانير إلى الذمة، فتقدر تتصرف بالعين عندك، تكون صلاتك صحيحة، أعمالك صحيحة، معاملاتك صحيحة. فإذا ضمنه في ذمته يضمن المبلغ بذمته بإذن الحاكم جاز، ويجوز التصرف بالعين عندئذ. والذي أعرفه من عدد من الفقهاء أنهم أجازوا، يعني أجازوا تحويل الحق من العين إلى الذمة لتصحيح أعمال الناس، تحليل أعمال الناس، وينبغي المراجعة مع ذلك. هناك سؤال آخر، طريقة المثلى لمعالمة الزوج لزوجته. هناك الحقيقة بحث لضيق المقام لا يسعنا، هذا موضوع تعرفون أنه موضوع طويل، فصوله وفقراته ونقاط كثيرة، لكن هذا الموضوع بحثناه العام الماضي في هذه الحسينية الكريمة، فيرجى مراجعة كاسيتات محاضرتنا لمن أحب في هذه الحسينية المباركة، محاضرات الليالي الليلة 15 16 17 العام الماضي عام 1413 هجرية، وذلك في هذه الحسينية الكريمة، فقد فصلنا القول في العلاقة الزوجية الناجحة تحت عنوان الأسرة السعيدة في الإسلام. هنالك سؤال آخر عن حكم الشعائر الإسلامية، هذا متكرر أجبنا عليه. هل تعتبر الصديقة الزهراء سلام الله عليها حجة أم لا؟ جواب نعم، لآية التطهير فيكون قولها حجة معصومة، ولحديث الثقلين فإنها من العترة قطعا، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. سؤال عن ضريح الزينبي الموجود في سوريا والموجود في مصر. الضريح الزينبي في مصر أصح وفي الشام أشهر. وسؤال عن المقام الحسيني سلام الله على الحسين وآل الحسين الموجود في مصر، فيه خبر ورد لكن الأصح عند علمائنا أن الرأس الشريف ألحق بالبدن الشريف، لكن يبقى على كل حال المركز الزينبي في الشام والمقام الحسيني في مصر يبقى مركزا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي الحفاظ عليه على كل حال. بعض القضايا ربما يكون المصلحة في عدم وضوحها، مثل ليلة القدر لم تعين مثلا حتى يحيي الناس أكثر من ليلة. سؤال آخر عن دفن الرؤوس مع الأجساد الطاهرة لكربلاء. جواب أن ذلك تم في 20 من شهر صفر المظفر، يعني في نفس السنة سنة المقتل على مشهور المحققين، أعيد إلى قبور الشريفة. يسأل عن الكيفية، الكيفية واضحة، كيفية إعادتها إلى القبور كيفية واضحة. امرأة متزوجة وكانت منفصلة عن زوجها لمدة طويلة قبل أن تطلق منه، وكانت لها علاقة مع شخص آخر لكن علاقة محادثة، وبعد أن طلقها زوجها تزوجت منه، من هذا الذي كانت تحبه مثلا، ولها طفلة منه الآن، فما حكم هذا الزواج؟ الزواج إذا طلاق كان طلاقا صحيحا، والزواج التالي إذا كان زواجا صحيحا مستوفيا لشروطه الشرعية العقد صحيح والطفلة طفلتهما. لكن الذي أعقب عليه أن طلاق يهتز منه العرش، وأن ما صنعته مع زوجها الأول يحتز له العرش. فإن العلاقة مع الغير وهي في حبالة الزوجية وفي عصمة الزوجية هذا الكيان المقدس الذي لا أعرف حسب تتبعي للأدلة الشرعية رابطة مقدسة بعد رابطة الدين معرفة الله ورابطة الولاية أقدس من هذا الموضوع. التفتيل للتعبير بعد رابطة الله رابطة الولاية أقدس رباط في نظر الشرع الشريف رباط الزوجية رباط مقدس. الخيانة ولو بكلمة مع الأجنبي في الواقع تهز عرش الرحمن عز وجل. الطلاق هو يهز عرش الرحمن كما في الخبر، فما ظنك بالخيانة؟ الخيانة أشد بالتأكيد، الطلاق يهز العرش. وثانيا هذا زواج الجديد أخشى أن لا يكون مباركا حسب ما أستلهم من روح الشرع. أسأل الله تعالى أن يصلح الجميع إن شاء الله. سؤال آخر عن خلافة الإمام عليه السلام الله عليه، ما شيء من الأدلة اليوم على خلافته عليه السلام، ويسأل في نفس الوقت أنه لماذا لم يذكر اسم الإمام سلام الله عليه في القرآن الكريم. ذكر الاسم لا يلزم، لا يجب. القرآن نص على ولاية علي، إنما وليكم مفسرون يمرون فيفسرونها بعلي عليه السلام، وكذلك آية أنفسنا وأنفسكم، وكذلك آية الشاهد كما يروي السيوطي ويتلوه شاهد منه يعني من النبي صلى الله عليه وآله، وجبرائيل يقول للنبي في قصة تبليغ براءة لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك، قال من؟ قال علي بن أبي طالب عليه السلام. ثانيا أن حتى لو ذكر اسم علي لعمد من لا يقتنع بولاية علي إلى التأويل، كما أول أبو إسحاق صاحب شرح اللمع من أكابر علماء الجمهور في كتاب له موجود النسخة عندي موجودة، أول قول الرسول صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها، قال علي صفة لا اسم، يعني أنا مدينة العلم وبابها عالي. هاي ثانية. وثالثا أن ذلك لعله اختبار للأمة ليمتاز المستقيم من غيره. ورابعا لو ذكر بشكل صريح وخالفت الأمة هذه المخالفة التي حصلت في الواقع يكون الهتك للقرآن أشد، بهذا الشكل يكون أقل، لأن هكذا مخالفة مع قضية صريحة يكون لا شك أن الهتك يكون بها أكثر. ثم كان الرسول يخشى، التفتوا لي جيدا هذه نقطة لعلها خامسة تكون، الرسول كان يخشى أنه يعني الله تعالى كان يخشى في الواقع، الله لا يخشى من أحد، لكن المقصود مشيئة الله اقتضت أن لا يصرح لأنه لربما التصريح يؤدي إلى عدم دخول الكثير للإسلام بغضا لعلي بن أبي طالب. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه استخدم أسلوب التحفظ والاحتراز حينما احتضر. الإمام المسلم يروي، الإمام مسلم الصحيح في رزية الخميس المعروفة اسمها رزية الخميس، وكذلك أحمد الإمام أحمد بن حنبل في مسنده يروي أيضا عن القصة المعروفة أنه الرسول قال عليها بدوات قرطاس ودوات ليكتب كتاب لن تضلوا من بعده إذا عملتم به أبدا، فقال قائل إن الرجل يهجر، بعضهم بدل العبارة يقول غلبه الوجع، النتيجة غلبه الوجع وهو يطلب الكتاب، هذا يسارع على الرسول بالتأكيد، حتى لو قائل غلبه الوجع ما تنجبر، هذا حكي في ذكره ما تنجبر، غلبه الوجع مثل يهجر النتيجة، إن الرجل يهجر، وخالفوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الواقع الرسول ماذا صنع؟ التفتول شاهدي هنا أن الرسول عندئذ أغضى لم يصر بعد، كان بيسعى يكلف علي عليه السلام واجب الكتاب، علي يستجيب له لكن لم يصر. ليش؟ هذا السؤال نفسه يرد على الرسول، لماذا؟ لربما لو الرسول كان قد أصر على ذلك لأدى إلى زعزعة ظاهر الكيان الإسلامي، والنبي حريص على حفظ الكيان الإسلامي على كل حال، يعني مثل موقف لام علي حينما أغضى عن حقه حفظا للكيان الإسلامي، وإلا الناس قريبوا عهد بالجاهلية، فهؤلاء اللي يرموا بالهجر من القريب جدا أنه إذا يريد ينص على علي بن أبي طالب لربما تختل الأوضاع حتى الأمنية آنذاك. وللحديث بحث طويل. وأجبت أيضا عن أنه لماذا تعامل مع الوضع البعدي معاملة بيعة الإمام علي عليه السلام، كان حريصا على حفظ وحدة المسلمين قبل كل شيء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يجب سؤال آخر عليه أن يأمر وينهى من لا يعرفه مع وجود الإحراج واحتمال رد الفعل السلبي من الطرف الآخر؟ الإحراج لا عبرة به، يجب النهي عن المنكر والأمر بالمعروف إذا احتملت التأثير. سؤال، قد ذكرتم البارحة أن الجهل وقلة الخبرة تجعلان الشباب يقعون في المحذور أحيانا عندما ينتبهون لأنفسهم يجدون أن الوقت قد فات، فهل تنصحوننا أن ننبه أطفالنا إلى المسائل الجنسية؟ الجواب، إذا بلغوا ناضجين راشدين فيمكن تنبيههم إلى بعض المسائل بالقدر الضروري فقط وبلا محذور. سؤال، هل لكم أن تذكرنا عن لبس الجورب للنساء؟ سؤال عن لبس الجورب، على كل حال الجواب أن الواجب ستر البدن باستثناء الوجه والكفين. فبالنسبة إلى الجورب لا خصوصية له، جورب أو غير جورب على كل حال نتيجة القدمان لابد أن يسترى. وسؤال آخر ذكرت بالمناسبة موجود في ورقة أخرى، يسأل عن حدود الوجه الذي يجوز إبرازه بالنسبة إلى المرأة، هو عبارة عن ما بين قصاص الشعر إلى الذقن، إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى ماذا؟ عرضا. إذا أمرت الأم ابنها أن يطلق زوجته هل يجب عليه أن يطيعها؟ الجواب، لا يجب، بل يحرم عليها هذا الأمر لأنه إفساد الكيان المقدس. هنالك سؤال آخر عن مساعدة الوالد برا به، يسأل يقول أساعد والدي من باب البر، لكن هو في نفس الوقت ما ينفق على أهل بيته، على زوجته وأطفاله ما ينفق عليهم في البلد، وعند علاقة مع امرأة أخرى في خارج البلد في الفلبين، نعم، أو في غير الفلبين على كل حال. ففي هذا المقام يسأل يقول أنه هل يجوز أن أنفق عليه؟ الجواب، إذا كان محتاجا. أولا بالنسبة للعلاقة، العلاقة ما يدري، يظهر من يقول أنا ما أدري بنوع العلاقة، على أي حال بالنسبة إلى العلاقة نحن نعلم أن هناك قاعدة شرعية ومسألة فقهية تقول بحمل عمل المسلم على الصحة، طالما ما تعلم أنه حرام فتبني على أن العلاقة علاقة شرعية، هذا ما يجوز لك أن في الواقع تتهم بخلافه. وأما بالنسبة إلى الإنفاق، فإذا كان مستحقا فأبوك واجب النفقة عليك إذا كنت قادرا وكان مستحقا، أما إذا لم يكن مستحقا فأعتقد أن أو ففي هذا المقام فلتصرف إنفاقك إلى أهلك، إلى أمك وإلى أهل بيتك. هنالك سؤال آخر، سؤال حاصله أنه بالنسبة إلى تزويج البنت، ما هو السن المناسب لتزويج البنت؟ الحقيقة السؤال عن السن الأفضل، يسأل السن الأفضل هو سن النضوج العقلي للجنس، باب السن الأفضل، ولا من ناحية شرعية البنت إذا بلغت 9 فقد بلغت، لكن من ناحية الأفضل من ناحية عملية السن الأفضل هو سن النضوج العقلي للجنس فقط، لأنه الواقع للبنت بلوغان ولها نضوجان، نرجو الالتفات الموضوع، لها بلوغان ولها نضوجان، هنالك بلوغ شرعي اللي هو عبارة عن البلوغ الذي يوجب التكاليف من قبيل، أو هو عبارة عن بلوغ إكمال 9 والدخول في 10، وهنالك بلوغ جنسي معروف البلوغ الجنسي، وهنالك نضج جنسي وهنالك نضج عقلي، تنضج جنسيا قبل أن تتكامل عقليا. فهو الأفضل ذاك، لكن أحيانا تكون راشدة حتى في إبان النضج الجنسي مع صغر السن، وهذا جاري في حتى في بنات الرسالة، كثير منهن تزوجن في سن مبكر كالزهراء صلوات الله عليه. قد يقال أن الزهراء ما يقاس عليه، حتى غير الزهراء من بنات الرسالة المعروف عنهم أنهم كانوا يزوجون في سن مبكر، لكن أولئك أيضا ينبغي أن يقال كانوا ممن يعتنون في البناء العقلي لبناتهم، حتى تنضج بوقت مبكر شيء طبيعي. على كل حال السن الأفضل هو هذا المقدار، أن تثق، هاي الضابطة هذه، أن تثق بقدرتها على الحياة الزوجية. وأما مسألة الدراسة، يسأل عن الدراسة يعني إكمال دراستها، حق الدراسة ليست عائقا، عدم الدراسة ليس عائقا، عدم الدراسة أقول نعم، من الأفضل أن تكمل دراستها بالحد الأدنى اللي بحيث تفهم قضايا الحياة، قضايا بيت الزوجية، هذا الحد الأدنى. أما تواصل دراسة مفصلة، هذا في الواقع عدم هكذا دراسة مفصلة ليس عائقا. وفي نفس الوقت دراستها أيضا مقيدة بأن لا تعرضها للخطر في دينها في خلقها، وإذا تهيأت لها قسمة جيدة مناسبة نصيب جيد كما يقال. ففي الواقع هو أفضل بناء الدراسة بالتأكيد، فإن بناء عش الزوجية للمرأة القادرة على أداء حق الزوجية أفضل عند الله تبارك وتعالى. ما بني بيت في الإسلام كما في الحديث الشريف، ما بني بناء في الإسلام كبيت الزوجية، وما هدم هدم في الإسلام كالطلاق. هنالك سؤال آخر، سؤال يرتبط في الحقيقة بمسألة التقليد وأجبت عليه، لكن في آخره هذه النقطة. يقول أنه إذا لم يجمع العلماء على تحديد الأعلم لماذا، نعم ما هو الحكم مثلا، أو لماذا يرجع إلى تقليد أحد معين؟ الجواب أنه لا يشترط الإجماع. من قال أنه يشترط الإجماع على تحديد الأعلم؟ المهم تقرير عدد من أهل الخبرة يطمئن إليهم وتعلم معهم بالأعلم، عنوان إجماع ما مشروط حسب الظاهر. في الواقع أعتقد أن الوقت لعله طال عليكم، وإذا تحبون نختم على كل حال، ندوة مفتوحة كما يقال، فالخيار لكم. حركة بعض الإخوة في الخروج مثلا لعله مثلا لقضاء لازم أو ما شكل ذلك، لكن في نفس الوقت ما أرغب، أو لعله أمارة على فرض مثلا الاكتفاء. لهذا أعتقد أنه خير الكلام ما قل ودل، وإن كان كلامنا كلاما حقيرا وغير دال، لكن بلطفكم تتقبلون هذا الكلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يوسع على الجميع من واسع رحمته، ويوفقنا للعمل بطاعته، ويجعل عواقب أمرنا إلى خير. وأسأل الله تعالى أن يجعلكم آمنين في هذا البلد الكريم، وإلى ليلة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوا على محمد وآل محمد.